أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. والوفرة هو الشعر يبلغ ثلاث منكبين أو قريب منكبين. جميل. هو الشعر الطويل مزين يعني، الشعر الطويل مزين وجميل يعني. هذا لا شك، لكن بعد البحث انه يجوز التخفيف ولا لا يجوز. وما زال ما في صحيح مسلم النساء مشهورة كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله، بقدر من يسر فيما يسر الله، فلسنا إلا متبعين. حيث التيسير فنحن يسر، وحيث التشديد نشدد، وهذا هو الإيمان. فنسلم التسليم. من تذكر أن تعتقد أن الإمام عز وجل ما دام أنه يسمع قراءة الإمام وقراءته كونية عن قراءته بنفسه في البخاري يقول تقرأ، وشيخ البخاري أحمد يقول لا تقرأ. ماذا نفعل؟ نتبع السنة. إذا لا تقل لي البخاري يقول كذا، يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كذا. التوضيح أما قسمي معليش التوضيح يكون بغير هذا الشيوخ. والله يا شيخ أنت قاعدوني سنة كاملة عشان نشيله مرة واحدة. صحيح أنا أعيد رأي الشيخ. إن شاء الله ربنا بجمال بكم مراد إن شاء الله. والله هم كلهم خير يا مولانا. والله ما شاء الله. المرة الثالثة أنا أجيبنا. ما شاء الله. والله ما رأيكم لكم بخير. بعدين يا شيخ الحجة يقول فيه خير برضو ما تنقطع منه. من هو؟ الشيخ الحجة كان وزير. نعم نعم. على رفعة المستعدة عن ما شاء الله. ما جاء بالسجود الأخير يعني سجد سجدة ولم يسجد الأخرى فسلم، فقالوا لأنك ما سجدت سجدة واحدة ما جبت فكيف الحمد ماذا فعل هو ما أدري أنا نقل الكلام اليوم يعني هو السجدة التي فاتته ثم يشرعها بسجدتين سجدتين يسأل هنا أحد إخواننا لأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعة الصلاة، فلما سلم ذكر بما نسي من السجدة، فقلت له ماذا فعل؟ قال لا أدري، هكذا جاء الخبر. الذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكر بها فالخطب بالنسبة إليه سهل، وذلك بأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من سجد الصلاة ثم يطيعها بسجدتي السهو. وهذا كله استنباط من عدة حوادث وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما ذكر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة. ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد، وهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن يا رحمك الله. قال ولا قد كان. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أصدق اليدين؟

كل حوايج يشيلنا في الدار. اللي داخل السجن معه دفتر وقلم. طيب صافي الرأي. الله أكبر. فكلنا ندعو نقول اللهم إنك تعلم أننا مظلومون فاختص لنا ممن ظلمنا. حلو كويس. اللهم تجسس علينا يبتم عياله. طوالع شيخ نضع على قبور الموتى موتانا بالكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها لأن نضع شيخ أنت تضع؟ ايه. سبحان الله فلما؟ يعني جهل ما أنت ولا بعد لكنك لكن علمت أنه جهل فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل. لا ما علمت شيخ الحين أنا عجيب الحين يعني. إذا تابع سؤالك. نعم يضعون ماذا؟ يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت الشاهد مثل الشاهد يقول لها ما الشاهد سمين قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته. هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت أكثر. قال هذا يعني ينافي الشرع فيهم ينافي الشرع؟ اي يعني الثاني ينافي الشرع لأن في الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. هذا قال الشيخ. نعم جزاك الله خير. الشيخ بالنسبة للقبر عندنا إذا قبر القبر جبت ميت جبت نفس الشيخ بس صار فيه ارتفاع هو نفسه ما ادري صار هذا الارتفاع حطه يعني بالشرك يعني زي يكون في الماديه يعني الصخره بعدين الصخره تغيير الخبر تغيير بس نفس الكلام هل يجوز ام لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند راسه وعند قدميه؟ على اساس انه يعني تحديد للقبر ان في شخص ميت. ليه هذا السنان هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مده من الزمن تاتي الرياح بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما يثبته. لا انا قصدي ان هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني يتبع ارتفاع هذا الارتفاع يجوز ان يصير زي القبر؟ قلت ان نفس التراب هذا شيء ما يجوز انه لا يجاز ولذلك نحن نبحث زياده وضع الحجر هنا وهناك لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ به على السلامة على القبر يعني ولسنا بحاجة نضع حجرين هنا هناك يعني لو شفت أيما بشفت يكون أولى بهذا الحجر. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. بس في حديث والله أعلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض ينفع شوية. أنت نقل الحديث وأكبر يعني السنة هو رفع القبر على الكبر الخبرية لكن أمره لعدم التشفية وصلت معانا قال لك شيخ عبد الرحمن قال مش صلى العصر قلت انت انا جامع العصر هل انت جامع هل يجوز تصوم العصر تصوم مع العصر انت يعني مكان جالس غير طريق السفر يعني انت تسال سؤال وانت تعلم اني مسافر انا علم نفسي صاحبي